بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه من كتابك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لم تحاجون، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه الآية الكريمة أنزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يأمره بأن يعرض بأن يبين لوفد نجران الذين أبوا أن يباهلوه صلى الله عليه وسلم. إن في الآية التي مرت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما أبوا كما بينا فيما سبق وعدلوا إلى الجزية ذكر الله سبحانه وتعالى: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. هذا الذي قصصناه عليك هو الخبر الصحيح الثابت، وما عداه باطل في شأن عيسى عليه السلام أنه مخلوق كالبشر، وأنه ولد بدون أب وأمه مريم، ومثله كمثل آدم، فلا شبهة عند الناس في من يزعم أنه إله، وليس هناك إله إلا الله، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ثم إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض على أهل الكتاب من وفد نجران. والآية وإن نزلت بسبب خاص لفظها عام، فهي عام عموم اللفظ لكل من جادل وعاند. فقال الله لنبيه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. تعالوا أي يناديهم، أصل كلمة تعالى وتعالي للأنثى، وتعالينا لجماعة الإناث، وتعالوا لجماعة الذكور، أي هلموا وأقبلوا إلينا، طلب منهم أن يرتفعوا. ثم سارت تقال لكل من طلب منه أن يقدم ويقبل. ثم أصبحت تقال للفت الذهن والنظر، تقول لمن كان جليسك تعالى نتكلم في كذا، تعالى نتفاوض، وليس بعيد عنك، قريب منك، لكن هي في الأصل إنما تقال لإنسان بعيد في واد وأنت أعلى منه، تعالوا إلى كلمة. إلى كلمة هي مفعول تعالوا، بخلاف الآية الأولى تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، فتلك لازمة ما فيها مفعول، أما هنا فيها مفعول، المفعول به أي نطلبكم هلموا إلى كلمة. والكلمة في لغة العرب الجملة المفيدة، قد تكون كتاب كبير تسمى كلمة، وقد تكون قصيدة كبيرة تسمى كلمة، وقد تكون شطرا من جملة تسمى كلمة. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كلمة، وأصدق الكلمات التي تقال. فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة. النحويون لهم السلاح خاص، الكلمة والكلام يفرقون بينهما، فيجعلون الكلمة اسم وحرف وفعل، هذا تقسيم لهم السلاح. أما الكلمة في لغة العرب هي الجملة المفيدة، سواء كانت من عدة آلاف من الجمل أو جملة واحدة. فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يأتوا إلى كلمة سواء، أي كلمة مستوية، أي أن الناس كلهم يستوون فيها، لا تحيفوا ببعض على بعض، ولا تكونوا في جانب بعض عن بعض، فهي من عدلها أن الناس كلهم ينضون تحتها. تعالوا إلى كلمة، أي إلى جملة من الكلام فيها من الحكم والعبارات والأوامر والنواهي ما يستوي فيه الناس، لا يفضل بعضهم على بعض، هذا كلمة سواء. فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم العهد، إذا خفت منهم أنهم لا يستمرون على عهدهم فأخبرهم قبل أن تغزوهم وتغدر بهم، قل أيها القوم الهدنة التي بيننا وبينكم 5 سنوات مضى عليها 3 سنوات وألغيناها، فاستعدوا. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، لتكون أنت وهم مستوين في معرفة ما يجري. تعالوا إلى كلمة سواء، أي إلى جملة ننضوي نحن وأنتم تحتها، كلمة عدل لا تخيف ولا تجور ولا يفضل بعضنا على بعض. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي نحن وأنتم تحت عدلها، فلا تجور، لا يزيغ بعضنا على بعض. هذا كلمة، هذا معنى كلمة سواء، هذه الكلمة التي دعاهم صلى الله عليه وسلم إليها. ثم جاءت مفسرة تفسر معنى الكلمة ما هي، فبين الله عز وجل هذه الكلمة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وحد نجران. ألا نعبد إلا الله، العبادة تأليه المعبود في غاية المحبة مع غاية الخضوع والذل، فما في عبادة بهذا النوع لا تنصرف إلا إلى الله. فلا نعبد، أيها الناس تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه الكلمة ما هي؟ 3 جمل. ألا نعبد إلا الله، هذه واحدة. ولا نشرك به شيئا، لا نتخذ أي شيء في الدنيا شريكا له، نجعله شريكا له سبحانه. قال تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك، أي لا نجعله شريكا له سبحانه وتعالى. شيئا لم يقل في الآية أحدا، قال شيئا، لأن شيئا عم من أحد. الأحد تطلق على المخلوقين من الملائكة والجن وبني آدم، لكن شيئا أعم من ذلك يدخل فيها المخلوق الناطق والمخلوق الصامت والمعدوم والموجود، حتى المعدوم يسمى شيء، الذي لم يوجد يسمى شيء. فقال سبحانه وتعالى في بيان هذه الكلمة من مضامينها الأولى: لا نعبد إلا الله، ما نعبد عيسى ولا غيره، فالمعبود لنا الذي نخشاه ونحبه ونجله ونرجوه ونتوكل عليه والله سبحانه وتعالى، ولا نشرك به شيئا. لما قال شيئا سبحانه وتعالى دل على أن الشرك ما يخص أن نجعل نبيا كأنه إله، أو ندعوه بما لا يقدر عليه أحد إلا الله، أو نجعل مخلوقا كذا، فكلمة شيئا عم من ذلك. فلا نتخذ صليبا نرجو منه البركة، ولا تعاويذ توضع في العنق أو تربط في اليد أو توضع تحت الوسادة، ولا نجعل من الرقى والعزائم ما لا نعرفها عربيا فنكتبها لندفع عنا الأذى أو نجلب لنا الرزق، ولا نتخذ شجرا ولا صنما ولا حجرا ولا شيئا مما يرجى منه البركة أو يرجى منه الرزق، فكل من لجأ إلى شيء من هذا فقد اتخذ، فقد أشرك مع الله شيئا. فكلمة شيئا عام، ولا نشرك به شيئا. وكل من لجأ إلى خلق من خلق الله عز وجل طلب منه أو رجى منه ما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك مع الله أحدا، فقد أشرك مع الله شيئا. والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. الشرك لا بد له من توبة، إلا لمن لم يعلم الحكم كان جاهل، هذا الله عز وجل حسيبه وهو أعرف به، لا يقال عنه مشرك فهو تحت رحمة الله. أما من علم أن هذا لا يجوز واتخذ فإن الله لا يغفره إلا بتوبة. أما بقية الذنوب فقد تمحوها التوبة وقد يمحوها المصائب وغيرها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألا نشرك به شيئا، فلا نقول أن مريم جزء من إله، ولا عيسى جزء من إله، ولا عزير ابن الله، ولا نقول لنبي من الأنبياء أنه يعمل كذا ويعمل كذا بما لا يقدر عليه إلا الله. فتأليهنا إنما يكون لله سبحانه وتعالى بالخوف، بالأعمال القلبية التي فيها التوكل والاعتماد والرجاء والخوف، وما يقتضيه الحال من الميل والسكون والطمأنينة، هذه ما ينتصرف إلى مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. من زعم أن رصيده في البنك مبلغ وينام مطمئن، فاطمئنانه وسكونه وركوده إلى هذه الدراهم فقد أشرك مع الله شيئا. لكن الشرك درجات، الشرك شرك يخلد صاحبه في النار، لأن ابن عباس رضي الله عنه يقول: كفر دون كفر. لما سئل عن قوله سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويتولى القضاء ويتولى الحكم أناس يحبون الحكم بشرع الله لكنهم لا يستطيعون فيعجزون، فهذا كفر دون كفر، ما يخلص صاحبه في النار، إنه قلبه عامر بالإيمان، وإنما عمل بمقتضى كفره. فهذا الذي اعتمد على شيء واتكل على شيء من وسائل الدنيا فهذا فيه جزء من الشرك. وأما دفع الضر، من نزلت به المصيبة أو كرب أو جاءت به ضائقة من دين أو خشي عدوا أو جاءه وسواس أو أصيب بجن أو بعبث من بني آدم، التفت إلى المخلوقين، فلما عجز قال اذهب إلى فلان اذبح له، اذهب إلى فلان توسل إليه، اذهب إلى فلان وادفع له. هذه كلها من الكفريات. لذلك الذي يأتي العرافين والمنجمين والسحرة أخطأ الطريق وضل، ليس بيدهم شفاء. الذي يأتي بالنفع هو الله عز وجل، والذي يذهب الضر هو الذي يذهب الضر ويزيله هو الله عز وجل، والذي يملك السمع والأبصار ويحيي الموتى ويميت الأحياء هو الله عز وجل، فلا تطلب إلا منه. هذه الكلمة السواء التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران في قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا، هي عامة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينه، أي نحن وأنتم مستوون تحتها، ما في أحد أفضل من الآخر إذا عملنا بمقتضاها. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. اتخذ يعني جعل وصير، فما نجعل بعضنا بعضا. والآية لم تقل ولا يجعل إنسان مخلوقا آخر، إنما اختار بعضنا بعضا، أي أن من تجعلوه ربا إنما هو جزء منكم، قطعة منكم قطعتموها. وتعلمون أنكم خلقتم من كذا وتزيلون إلى كذا ومصائركم كذا، فكيف يكون هذا رب؟ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أرباب جمع رب، والرب هو المتصرف في الكون قدرة وإزالة وإيجادا ورزقا وفقرا وإحياء وإماتة ونفعا وضر. فالذي يملك الله هو الرب سبحانه وتعالى. فمن زعم أن فلانا له شيء من هذا فقد اتخذه أرباب، فقد اتخذه ربا. لكن الآية جاءت أدق من ذلك، كم جاء عدي بن حاتم أبوه مشهور في الكرم، وكان أحد الزعماء طي قبيلة كبيرة في الشمال، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فألقى إليه وسادة ثم قال ما يفرك يا عدي، ايش اللي خليك تفر من هذا الدين؟ ثم قال تلا عليه صلى الله عليه وسلم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. قال يا رسول الله ما اتخذناهم اربابا؟ ولما قالوا ما يفرك، ايفرك ان يقال الله واحد؟ أيفرك أن تعلم أن الله هو خالق الكون؟ أيفرك كذا؟ لكني أعلم ما الذي يفرك. قال منها شرب الخمر وأكل الخنزير وكذا ثالث، هذه الذي تمنعك. ثم تالى عليه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال ما اتخذناه؟ قال بلى. أليس يأمرونكم بإحلال شيء فتطيعونهم ويحرمون عليكم أشياء فتطيعونهم؟ فتلك عبادتكم إياهم. فمن أطاع مخلوقا فيما حرم الله عز وجل أو أطاعه فيما أباح فيما أحل الله عز وجل، المخلوق ينهى عما أباح الله أو يحرم ما أحل الله عز وجل ويطيعه المخلوق، فقد اتخذه ربا. فكل من أطاع مخلوقا في هذا فقد اتخذه ربا. الطاعة تختلف، فمن أطاعه عن حب فقد خرج من ربقة الإسلام، ومن أطاعه عن خوف ومضض فهذا فيه من ضعف اليقين على قدر حده. لو قال هذا المصنع تشتغلوا فيه ما عندنا صلاة، نحن نحب الإنتاج، اللي يبغى يصلي يصلي في بيته. فتقول نعم راعي المصنع طيب يعطينا فلوس يعطينا دراهم، ليش صلي يا أخي؟ هذا أطاعه، ها؟ هذا ضرب مثال. لكن قال الآخر لو صلينا آذانا، ولا نعلم هناك ما نشتغل فيه إلا هذا المكان، فنطيعه تقيا ونصلي في بيوتنا. الثاني هذا ما يقال كافر، ها؟ هذا مؤمن ضعيف الإيمان على قدره. لكن من أطاعه عن حب نسأل الله العافية والسلامة هذا الكفر. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فإن أعرضوا عن هذه بعد أن تقول لهم أيها النبي قل يا أهل الكتاب تعالوا، فإن أبوا فإن تولوا أعرضوا. الإعراض معروف، الأصل الإعراض أن يكون بالقلب، والتولي بالبدن. تولوا وهم معرضون، أي تولوا بأبدانهم، قلوبهم معرضة عن قبول الحق، فهنا تول. ثم استعمل التولي في النفور بالقلب وفي الإعراض بالبدن. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، لا تنهزموا تجعلوا لهم ظهوركم. التولي هو ذهاب عكس الطريق الذي يسلكه الإنسان. فإن تولوا أعرضوا عن قبول هذه الكلمة السواء المستوية، فما الحكم؟ فالله عز وجل يقول فإن الله عليم بالمفسد، فقل اشهدوا بأننا مسلمون، كذا الآية. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن تولوا فإن أعرضوا فقولوا أيها المسلمون. لأن كلمة قل يا أهل الكتاب خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن تولى الأمر بعده ولجميع المسلمين، وتقال لأهل الكتاب الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى بعده. فقولوا اشهدوا يا أهل الكتاب، احملوا هذا العلم واعرفوا. لأن الشهادة هي عبارة عن حضور، عن علم مع حضور، ويكون فيه التحمل، ما تكون شهادة مع علم مجرد. العلم المجرد تعلم مثلا مسألة غيبية أو مسألة حاضرة، لكن إذا كانت حاضرة تشهدها أنت ثم تتحملها فيقال هذه شهادة. اشهدوا اعلموا وتحملوا أننا مسلمون، مستسلمون لأمر الله، مستسلمون لما جاء من دعوة أن نكون تحت هذه الكلمة، فنحن قبلناها وأنتم رفضتموها. اشهدوا بأننا مسلمون دل على أن الطرف الآخر غير مسلم، ومعنى كافر. اشهدوا علينا بأننا أسلمنا لله عز وجل وانقدنا إليه وأنتم لم تستجيبوا فغير مسلمين. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب نداء ثاني، هناك في قل يا أهل الكتاب أمر منه سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ذلك، فإما أن يكون استمرار في النداء أو يكون خطاب مستأنف يظهر هو الظاهر هذا. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يا أهل الكتاب نزلت في لازلنا بصدد وفد النصارى من نجران حين قدموا المدينة، تنازعوا مع اليهود، فقالت اليهود إبراهيم منا وعلى ملتنا، وقالت النصارى إبراهيم منا وعلى ملتنا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ليس على ملة أحد منكم. فقالوا يا محمد أتريد أن نجعلك ربا كما كان عيسى؟ فأنزل الله عليه هذه الآية، قال الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب، نادهم بهذا الاسم وهو من باب الاستعطاف، يا أهل الكتاب لما تحاجون، لما أصلها اللام حرف جر، وكلمة ما استفهامية وما تكتب بالألف، لكن ما الاستفهامية إذا جاءت بعد أحد هذه الحروف الثلاثة اللام وعن ومن، فتحذف هذه اللام ثم تدمج حرف الاستفهام ما مع الحرف فيكتب عما يتساءلون، أصلها عما، لكن لو نظرت إلى كتاب الله عز وجل تجد العين والميم فقط ما في الألف، وأصلها هي أصلها عماذا يسألون، عماذا يتساءلون، فما استفهام، لكن لو كانت ما موصولة ما تحذف، لو كانت ما شرطية ما تحذف، إلا إذا كانت استفهامية تحذف الألف وتكتب ما عن أو من أو إلا. لما؟ أي لأي شيء؟ ما السبب وما الداعي الذي يدفعكم إلى أن تزعموا أن إبراهيم منكم أيها اليهود أو منكم أيها النصارى، مع أنكم تعلمون أن التوراة والإنجيل ما أنزل على هذين النبيين إلا بعد إبراهيم بقرون طويلة؟ وكيف يعقل وكيف يتأتى في العقل أن يكون إبراهيم على ملتكم وهو لم يعاصر تلك الكتب التي أنزلت على نبيكم بعده بسنين طويلة؟ يقولون بين إبراهيم عليه السلام وبين موسى عليه السلام قرابة 1000 عام، وبعض مجالهم 500 عام وكذا عام، وبين موسى وعيسى 1000 عام، وبين عيسى ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قرابة 650 عام. يا أهل الكتاب لم تحاجون، المحاجة إظهار الحجة، والحجة هي الدليل والبرهان، نسمي صك البيت حجة، سميت حجة لأن فيها إثبات على أن هذا العقار ملك لفلان، فمن أخذه وأسند إليه فقد ملك سلطانا، فقد ملك حجة لا ينازعه فيها أحد، لأنها تحج الخصوم الآخرين تغلبهم. فلم تحاجون، يا أهل الكتاب لم تحاجون، تجادلون وتغالبون بأدلة باطلة غير صحيحة، تزعمون أن إبراهيم تبع لكم مع أن كتبكم ما نزلت، كيف يكون نصراني وكيف يكون يهودي؟ لذلك الآية التي مرت علينا في سورة البقرة، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ فمن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ فما الله بغافل عما تعملون؟ لم تحاجون في إبراهيم، أي في شرع إبراهيم وملته ودينه، على أي ملة ودين هو، لم تحاجون في إبراهيم؟ وتوراتكم وإنجيلكم ما نزل إلا بعد قرون طويلة من بعده، وما أنزلت والحال والوال والحال سموها، والحال والشأن أن كتابيكم إنما أنزل على نبيكم على أنبيائكم بعده بقرون طويلة، فمن كان هذه حجته فهو في سخافة ولا عقل له. ولذا قال: أفلا تعقلون، ألم يكن عندكم عقل؟ والعقل ميزان يدرك به صحيح القول من باطله، فهل لا يكون عندكم أفلا تعقلون؟ الهمزة همزة استفهام إنكار، والفاء حرف عطف، وأصل الكلام فألا تعقلون، لكن الاستفهام في لغة العرب له الصدارة، ما يتقدمه شيء، لذا تقدم: أي فإذا علمتم أن كتبكم لم تنزل على أنبيائكم إلا بعد موسى، ألا يكون لكم عقول تعرفون أن ما قلتم باطل لا يقبله عقل؟ هذا معنى أفلا تعقلون. عرفنا هذا؟ اقرأ إيش الآية التي بعدها. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما